بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإجارة، قال رحمه الله: باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، الخريت الماهر بالهداية، قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل. طيب، السلام عليكم الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب استئجار المشركين عند الضرورة. بين رحمه الله في هذه الترجمة حكم استئجار الكافر، هل يجوز أو لا، وصرح بالجواز عند الضرورة. فإذا دعت الضرورة إلى أن يستأجر كافرا فهذا جائز، بشرط أن يكون مأمونا. إذن استئجار الكافر جائز بشرطين: الشرط الثاني دعاء الضرورة، والثاني أن الأمن، ولا سيما في الأمور التي تتعلق بالجهاد والدفاع وقتل الأنفس ونحو ذلك. قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر. وسبب ذلك أن المسلمين كانوا قلة وليس فيهم عمال يعرفون النخل، وهم أهل نخل وزرع، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها، وبقوا في ذلك حتى جاء عمر رضي الله عنه وأجلاهم. ثم ذكر الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أرقط، وقيل ابن أريقط، وكان هاديا خريتا من بني الديل. والشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر هذا الرجل الذي من بني الديل للدلالة على الطريق، فدل هذا على جواز استئجار الكافر إذا دعت الحاجة أو الضرورة وكان مأمونا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3. طيب، هذه الترجمة: باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام. وذكر حديث عائشة في قصة استئجار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أرقط من بني الديل. ووجه ذلك من الترجمة، يعني الشاهد من الترجمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأجره ليعمل له بعد مدة، فدل هذا على أنه لا يشترط في عقد الإجارة أن يلي الأجير العمل بعد العقد، فيقول مثلا: استأجرتك لتعمل لي بعد شهر، فهمتم؟ فلا يشترط أن يباشر الأجير العمل بعد العقد. فيجوز مثلا أن أقول لك: أجرتك بيتي 10,000 لمدة سنة تبتدئ بعد شهر، أو استأجرتك لتبني لي حائطا بعد أسبوع ونحو ذلك. والدليل على هذا قال: وواعداه غار ثور بعد 3 أيام براحلتيهما صبح 3. فاستدل رحمه الله بهذه الترجمة بهذا الحديث على هذه، لأن العمل بعد 3 أيام، العمل هنا بدأ بعد 3 أيام. نعم. كيف؟ لا، التحديد بالثلاث موافقة. لا، والقاعدة أنه لا يشترط في عقد الإجارة أن تكون المدة والية للعمل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب الأجير في الغزو. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فكان من أوثق أعمالي في نفسي، فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه، فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيك تقضمها؟ قال: أحسبه. قال: كما يقضم الفحل. قال ابن جريج قال: وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة، أن رجلا عض يد رجل فأندر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه. فيقول: باب الأجير في الغزو. وذكر حديث يعلى بن أمية، وهو يدل على جواز استئجار الأجير في الغزو لأجل أن يكفيه المؤونة وأن يخدمه، وأن هذا لا ينافي قصد المجاهد من تحصيل الأجر والثواب ولا يخل بنيته. يقول: ولهذا قال يعلى بن أمية: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قوله غزوت، الغزو هو الخروج للقتال في سبيل الله، الغزو الخروج للقتال في سبيل الله. وقد اصطلح علماء السيرة رحمهم الله على أن كل جيش قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، وما لم يقاتل فيه يسمى سرية. فإذا سمعت أو رأيت غزوة فاعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك، وإذا رأيت سرية فاعلم أنه لم يشارك، لأن السرية هي القطعة من الجيش التي تنبعث منه. وقول جيش العسرة هي غزوة تبوك. قال: فكان من أوثق أعمالي في نفسي، يعني كان هذا العمل من الأعمال التي أرجو بها ثواب الله عز وجل، لأنه من أفضل الأعمال ومن أجلها، لأنه جهاد في سبيل الله. ومع ذلك استأجر رضي الله عنه من يخدمه ويكفيه مؤونة العمل. فيقول: فقاتل إنسانا، يعني هذا الذي استأجره، فعض أحدهما أصبع صاحبه فانتزع أصبعه فأندر ثنيته، كذا عندكم؟ ثنيته، نعم، فأندر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أفيدع إصبعه في فيه تقضمها؟ قال: أحسبه. قال: كما يقضم الفحل. فهذا يدل على أن من عض يد شخص أو عضوا من أعضائه وانكسرت وأراد أن ينتزع هذا العضو فتلفت ثنيته، فإنه لا ضمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الضمان وجعل ما أصابه هدر، لأن الظالم معتد والمظلوم معذور في التخلص. فدل هذا على أنه إذا عض إنسان يده فأراد أن يتخلص فانتزع يده فسقطت أسنان العاض فأسنانه هدر، ولا يقول له: قد خلعت أسناني أو أعطني الدية، لأنه ظالم بعدوانه وعضه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب من إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل، يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية أجرك الله. نعم، يقول باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل، يعني هل يصح أو لا بأن يقول استأجرتك لمدة شهر أو لمدة يوم ولم يبين هذا العمل الذي يوكل إليه. والمؤلف هنا لم يجزم أو يقطع بأحد الأمرين، لا الجواز ولا المنع. وقول ولم يبين العمل يعني هل يصح أو لا، ولكن كأن البخاري رحمه الله كأنه يميل إلى الجواز، لأنه استدل بقول الله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، ولم يذكر العمل، ثم قال والله على ما نقول وكيل. أفهمتم؟ لكن الآية الكريمة في الواقع ليس فيها دلالة، لأن العمل فيها مبين وهو رعي الغنم، ولهذا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني على رعي الغنم. فالآية ليس فيها دلالة على أن عدم بيان المدة ليس شرطا لصحة الإجارة، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ذلك شرط، وأنه لا بد من معرفة العمل نوعا ومدة إلى غير ذلك، لأنه قد يحصل نزاع في ذلك بين المستأجر وبين الأجير، اللهم إلا في الأجير الخاص وهو من قدر نفعه بالزمن، فذلك ليس بشرط. كما لو قلت لشخص استأجرتك لتعمل عندي يوما ولم تبين له العمل، ثم تقول افعل كذا افعل كذا افعل كذا، فهذا جائز، لأن هذا أجير خاص زمنه مستحق لك. أما الأجير المشترك فلا يصح، وذلك لأن الأجير نوعان، أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص من قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. والفرق بينهما أن الأجير الخاص يختص بمن استأجره، بمعنى أنك لو استأجرت عاملا يكون من بداية المدة إلى نهايته وهو عندك يعمل حسب ما تأمره به مما جرى به العرف. أما الأجير المشترك فالأجير المشترك ليس خاصا بك، لأنه يتقبل أعمالا من هذا ومن هذا ومن هذا، كالخياط وغيره من والنجار والحداد، فالحداد والنجار يتقبلان أعمالا من كل من يأتي إليهما، فهما أجير مشترك وليس أجيرا خاصا. نعم أحسن عليك. الآية ما تحمل على الأجير الخاص، الآية ما تحمل على الأجير الخاص، يعني قد يكون فيها يعني أقول قد تكون بالنسبة للأجير الخاص. نعم إيش وجه الدلالة من الآية في رد على اختيار أو ميل البخاري؟ نقول الآية المبين العمل فيها أي ما وضح للتبيين، ما ذكر يعني رأي الله لا بما قبلها يدل عليها، يعني يريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. له في ما قبلها، وكذلك أيضا في الحديث جاء بيان هذا وأنه رعي يعني الغنم. تفسير يعني استأجر البنت في قصة شعيب. نعم صاحب مدين وليس شعيبا. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض. طيب فإذا قال قائل هذا في شرع من قبلنا، فالجواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فدل هذا على جواز الاستئجار على مثل هذا. نعم ويصح، كل ما صح ثمنا أو أجرة مبيع صح مهرا وإن قل، كل ما صح مهرا، كل ما صح أجرة أو ثمن مبيع صح مهرا وإن قل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فهذا منفعة، فدل هذا على جواز أن يكون العوض في الإجارة أن يكون منفعة. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال: قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. قال سعيد: بيده هكذا، ورفع يده فاستقام. قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد: أجر نأكله. طيب، يقول: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. يقيم حائطا أي أن يبني حائطا، وهذه الترجمة تدل على أنه لا بد في الإجارة من بيان العمل. ولهذا قال: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. وهذه القصة وإن كانت في شرع من قبلنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقها مقررا لها، والتقرير أحد الأمور التي تثبت بها السنة، لأن السنة قولية وفعلية وإقرارية. وهنا بيّن العمل ولم يبين الأجل عكس ما تقدم في الترجمة السابقة، بيّن الأجل ولم يبين العمل، فقال: على أن تأجرني ثمانية حجج. وهل يشترط أن يبين الأجرة؟ نقول: نعم، لا بد أن يبين الأجرة، لا بد من بيان الأجرة، لأن الأجرة أحد العوضين، فلزم العلم بها كالعمل، ولأنه يحدث نزاع. إلا ما كان معروفا عرفا فحينئذ يرجع فيه للعرف. ثم ذكر الحديث، وهذا الحديث فيه أن الخضر أراد أن يقيم هذا الجدار، فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني أجرة. فالإجارة لا بد فيها من بيان العمل. والخضر جمهور العلماء على أنه رجل صالح، وقال بعض العلماء إنه نبي، واستدلوا بقول الله عز وجل: وما فعلته عن أمري، وهذا يدل على أنه يوحى إليه، وأن ما فعله بوحي. وقيل إنه ممن عمر وأنه لم يمت، ولكن الصواب أنه مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد أن يكون موجودا ولم يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، مع أنه أفضل من الخضر، فيكون غيره من باب أولى. فكل نبي أخذ عليه الميثاق لئن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يتبعنا. أفهمتم؟ جميع الأنبياء أخذ الله تعالى عليهم الميثاق أنه لو بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحياء لا يتبعونه، كما قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وأيضا لو كان الخضر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أنه مات بعد ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر حياته: لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد، يعني بعد 100 سنة ينخرم ويندثر ذلك القرن. ولو كان لو قدرنا أن الخضر كان موجودا فإن هذا الحديث يشمله خلافا لمن قال إنه معمر وإنه موجود، فهذا لا دليل عليه. نعم. وأخذ الأنبياء الميثاق، نعم، ألا يرجح قول الجمهور على ماذا؟ على أنه رجل صالح وليس ألا. نعم. لا بس حتى الجمهور نقول إذا كان الأنبياء، يعني على تقدير الوجود، إذا كان الأنبياء لو كانوا موجودين لآمنوا فهو من باب أولى. من باب أولى. نعم. كيف؟ في نواقض الإسلام. وما نعتقد أن الإنسان خرج من هذه الشريعة موسى على الخبر من شريعة موسى، فهذا قد أتى بناقض من نواقض الإسلام. نعم. يعني دليل على أنه لم يؤمر باتباع موسى وهو في المعاصر له. فيكون نبيا متبع شريعة. لا، قد يكون الوحي ما فعلته أمر إلهام من الله عز وجل، لأن الوحي أنواع، وحي رسالة ووحي إلهام. وأوحى ربك إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى. إيه؟ ليس أيضا حتى قول وما فعلته عن أمري، قد يكون الله عز وجل أو ألهمه إلهاما. نعم. إيه نعم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله. نعم. والله قول الجمهور أقول له حظ من النظر، والله أعلم. وهذه من المسائل التي يعني الفائدة فيها قليلة، سواء قلنا إنه نبي أو رجل صالح ذهب وانقضى. سمعت الشيخ مرة الشيخ بن عثيمين الله يرحمه يقول إن بعض الفضلاء من أهل العلم، وهم يعني أهل العلم وأهل الدين، يعتقد أنه موجود ويرد السلام عليه. يعني هذه إشكال اللي عندي. يرد السلام عليه وين يرد السلام؟ يعني انه جاء وسلم ورد. وش دراك انه جاء؟ والله انا سمعته من شيء. اي هذا بعض الخرافات والخزعبلات. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله باب هؤلاء يعتقدون الرسول ياتي مو بعد الخضر. اي لكن الشيخ الله يرحمه يقول انهم من اهل العلم، يعني يثني عليهم. ما ذكر انهم من اهل هذا، واللي معروف وضعه. يمكن أقول في بعض العلماء يرى أنه من المعمرين، لكن هذا وذلك ذكرناه أنه قيل أنه عمر. نعم. أما مسألة أنه يأتي ويسلم عليه ما أظن هذا يقوله عالم. نعم. نعم صحيح.